أخي يدخن ويسمع الأغاني وله صحبة فاسدة، فما النصيحة؟ النصيحة أظهر له الدين كما ينبغي أن يكون، وكن رفيقا به وانصحه بالتي أحسن، ولا تأخذه بشدة، وأكثر من الدعاء له لا سيما في أوقات الإجابة. أسأل الله تعالى أن يهدي أخاك.